حسبه حياته بالعيش يرسب في الحديد ولن يخون بلاده حتى لو احترق الجليد أو حسبه حياته بالعيش يرسب في الحديد ولن يخون بلاده حتى لو احترق الجليد سيدوس الدنيا ويحيى قمة فوق السعود ويظل يزدو بالسياط ونهشئ تلك الجلود سيدوس الدنيا ويحيى قمة فوق السعود ويظل يهزو بالسياط ونهشئ تلك الجلود ففؤاده قد مل طعم اليأس يعبث بالخدود وأثارا حربا فلح النصر من بين القيود ففؤاده قد مل طعم اليأس يعبث بالخدود وأثارا حربا فلح النصر من بين القيود لابد يوما أن يعود زهره كيما يحد ولتوسع أحلامه مجدا يشاد من الورود فلتقطف من كل بيت زهره كيما يحد ولتوسع أحلامه مجدا يشاد من الورود أو فاسلبوا حياته بالعيش يرسب في الحديد ولن يخون بلاده حتى لو احترق الجليد أو فاسلبوا حياته بالعيش يرسب في الحديد ولن يخون بلاده حتى لو احترق الجليد فلتمرحوا والمذبحوا لابد يوما أن يعود وسيرجع الماضي على أنغام أودار البلود فلتمرحوا والمذبحوا لابد يوما أن يعود وسيرجع الماضي على أنغام أودار البلود بالحب يعمر صدره لا بالضغينة والحقود فلتنفذوا أحقادكم كالرقط يا شعب اليهود بالحب يعمر صدره لا بالضغينة والحقود فلتنفذوا أحقادكم كالرقط يا شعب اليهود لابد يوما أن يعود